بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن ضاق أمر به فرجا وأي الخلائق إلا غدا إلى الله مفتقرا أحوجا فبالله فاستغن عن خلقه فلا نفع من غيره يرتجى ووجه بصدق إلى بابه فلم يلفه مرتج مرتجى إليه التجئ وارتجي إنه هو المرتجى وهو الملتجى وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا ونفسك من شؤمها صفها وكل دسائسها مخرجا ومن ذل عصيانها اخرج بها إلى عز طاعات رب الحجا إذا خالت النفس من إثمها تجلى الضحى وتولى الدجى ونفس الفتى مسكن مظلم ومن يحييه بالتقى أسرجا ومن يحظى من ربه بالهدى نجا والموفق من قد نجا.